ونية الخير يريد أن يدرك فيها الزكاة ويوفر عليه لحم قيمته 3000 مثلا، بدلا من أن تموت وتذهب هدرا يوفر عليه هذا اللحم، لكن صاحبه يقول أنه مش أسوي 3000 والبعيد 3 ملايين. ها؟ يقول لو تركته وعالجناه يا أخي، ما في علاج، ما في بيطري ولا فيها أحد يعالج الحيوانات. لا جزما وقطعا أنه ليس بعالج، لكن هذه حقوق العباد. جارك مثلا، ها؟ جارك خرجت من بيته عنز فصدمت سيارة وذكيتها وقال هذه سورية من 6000، ايش تقول؟ لا أقول هذه الأمور يعني فتح علينا أبواب بسبب هذا الترف الذي نعيشه، فزادت أقيام أشياء لا داعي ولا مبرر لها. والله هذا الأصل، يعني إذا شككت بدل ما توفر عليه ويقول جزاك الله خير تعطيه كيلو لحم حمام ومشتري بمثال. كيف؟ في حقوق العباد؟ نعم يضمن ولو لم يتحمل. لكن هل تشفع له نية الإصلاح كما في هذا الحديث ولا لا؟ نعم. شو يضمن؟ والإحسان متصور من كل إنسان قريب أو بعيد. خرجت دابة من بيت فصدمتها سيارة، فهلموا المدية، هاتوا المدية لندرك شيء من حياتها. هذا في الأصل محسن، ثم بعد ذلك يفاجأ بأنه مسيء، لأن هذه قيمة هذه الشاة أو العنزة أو الطائر الذي ضربت في المروحة، يفاجأ أن قيمته ألوف مؤلفة لا يطيقها ولا يستطيع بعضها، أغلى بكثير من دية إنسان، أضعاف مضاعفة من دية الإنسان. لا شك أن هذه المسألة تحتاج إلى عناية، ويمكن القضاة مر عليهم شيء منها. اللهم صل على محمد وعلى آله. ها والله نشوف القضاة مر عليهم مثلها ولا لا؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.